بأذهاننا صورة يرسمها القرآن. أو كظلمات في بحر لجي من فوقه سحاب أي ظلمات بسبب العمر ظلمات بعضها فوق بعض في جميع بلاد المسلمين لم يكن علما متاحا المفسرون يقف عند هذه الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وجعل بينهما برزخ وكأن البحرين إذا التقى أحدهما بالآخر قال كل للآخر ظلمات في بحر اللجين لأنه علم غير متاح لمن جاء بعد النبي أكابر علماء الأمة فمن أتاحه لمحمد النبي الأمة فمن أتاحه لمحمد فبأي آلاء ربكما تكذبان معرفة واكتشافات كما أن هناك موج سطحي فهناك موج داخل البحر متى اكتشفت هذه الأمواج الداخلية في البحر المعجزات الباهرة إذا نحن أمام ظلمات الأعماق ظلمة فوقها ظلمة فوق ظلمات في بحر اللج هذا الكافر الذي تراكمت عليه ظلمات الجهال مثالها كمثال ظلمات تراكمت في بحر لعنة الله على الظالمين ظلمت نفسك يا مغفر لنرجع خالدا أبدا أبدا أبدا أبدا القادسية القادسية أو كظلمات في بحر اللجي أو كظلمات في بحر اللجي محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0 تم هذا العمل في استوديو القادسية وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.